مكان في المساجد، ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا، لقول الله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبورا لهم، ومن الناس من أحدث في هذا بدعة وصار كل يوم يخرج إلى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه، يزعم أن هذا موعظة وتذكير، وهذا لا شك أنه بدعة. وحفره القبر في أرض مسبلة للمقبرة حرام، لأنه لم يحتج إليه بعد. وكما ذكرت لكم، هل يعلم أنه يموت في هذا المكان؟ لا. لا. الثاني احتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع. المواضيع عندك؟ لا. مواضع. كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. الثالث أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. الرابع أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات أن يبنى على القبور. كذا عندك؟ ذكرون لنا أنه في بعض الجهات يجعلون حجرا للأموات، كذا يا حجاج؟ مثل هذا، لكن يقول في بعضها يجعلون حجر، نعم حجر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يجعل حجر. بعض الناس يقول إن تكون الأرض أحيانا تكون ماء لأن حول البحر، فيضطرون إلى أن يجعلوا الأموات على ظهر الأرض ويبنون عليها. هذا ربما الإنسان ينظر فيه هل يمكن طريقة أخرى أو لا يمكن. نعم. إيش؟ ما جاء في السؤال؟ طيب. الرابع أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. الخامس اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. السادس الإفراد على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. السابع مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع، إلى غير ذلك من الوجوه. وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم البنية فعيلة بمعنى مفعولة، البنية نعم. وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسجودة لا يرسل إليها إلى حدود المئة الرابعة، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن نقبت لذلك. نقبت أحسن من نقبت. فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة. وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم. وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية ومن ذلك الصلاح عندها، وإن لم يبن هناك مسجد فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا كما قالت على عندك. فإن ذلك اتخاذها مسجدا ولا من اتخاذ فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا كما قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد استخد مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة. هذه فائدة مهمة بالنسبة للحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، لكن الشيخ رحمه الله يقول إن أسانيده جيدة، وأن من تكلم فيه فإنما ذلك لأنه لم يستوفي طرقه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا لغيره على حسب قال الشيخ رحمه الله. نعم. وعلم جاء السؤال. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء. هذا أراد الشيخ رحمه الله الرد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن صديد الأموات على القول الراجح طاهر، فالصديد ليس كالدم، إن حتى على القائلين بنجاسة الدم الآدمي كثير منهم لا يرى أن الصديد نجس، والصحيح كما مر علينا أن دم الآدمي ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين. أين؟ لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول أن النهي عن صلاة المقبرة هو هذا، فيفرقون بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة. الجديدة لم تنبش والعتيقة قد نبشت. نعم. ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن، يعني يقول الشيخ رحمه الله لو كان المقصود النجاسة لكان هذا من هي العبد سواء كان المقبرة أو المقبرة. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد أجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلم يكن وثنا والحمد لله، بل قد بني عليه ثلاثة جدران وصارت والجدران مثلثة أيضا، والمثلث زاويته من ناحية الشمال بحيث لو استقبل الإنسان ما يستطيع أن يستقبل الجدار على غير زاوية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية قال فأجاب رب العالمين دعاءهم وأحاطه بثلاثة الجدران. وهذا هو الحق، يعني لم يجعل مثل تمثالا ظاهرا يعبده الناس ويركعون عنده ويسجدون، وإن كان بعض الناس قد يشرك بالله عز وجل عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن وثنا. نعم. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهى عن ذلك. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظن، يبين لك فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأكرم في نفسه. هذا كلام الشافعي رحمه الله، يقول أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره نعم مسجدا. نعم. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأكرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبر النبي أو الرجل الصالح لم يكن ينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبقوله إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد، وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فجمع بين التصاوير والقبور. نعم. هل يجوز ايش؟ لا ما لا يبني لحدا حتى يموت، يبني قبل ان يموت. ما الذي يعلمه انه سيموت في هذا المكان؟ كيف؟ لا هو عندنا الان مقابر رمليه يحفرون الحفره ثم يضعون الشق في وسطه، يضعون لبنا هكذا كان في الساق، ويضعون الميت فيها ويضعون عليه اللبن. نعم. لازم اللازم أن يكون عميقا بحيث يمنع السباع والرائحة، ولا يلزم أن يصل إلى قاع الأرض. نعم. بالنسبة للقاع الأرض الذي يكون أحد الإخوان قول ما إذا كان المنطقة هو البحر، ألا يمكن الشيخ بدل أن يبنوا أن يضعوا طوب في بركة، نعم، أن تصب الأرض بالأسمنت المثلج وتقول فيها طبوة؟ الله على المال هذه، لأنه هذا يشك ممكن حتى في بناء المعتاد كالخلاوي. أغنى فيها ما أعرف. نعم نعم إيش؟ هذه أغنى ما نفع ما البحر كثير. نعم أجاب بعض المتابعين عن أجاب بعض المدافعين عن بناء الأضرحة عن هذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى البناء عليه ونحن نبني حوله. الله المستعان. أليس يقال بنى عليه قبة من أدم؟ هل معناه أنهم يحطون الأوتاد على ظهر الإنسان؟ لكن هذا اللي يقولون هذا عجم، أو في حكم العجم لا يعرفون اللغة العربية. أفهمت؟ نعم يا سليم. تجارة. ها. هذا سدنا. يعني تريد السدنة الذين يقومون حول القبر. الله هديك، يأكلون المال بالباطل ويطلبون الناس. ولم لم تكن مقبرة حتى الآن، لا بد يكون فيها قبر واحد أو أكثر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ما هو صحيح من أقوال أهل العلم في أما سمعت كلام الشيخ؟ لا، هذه يقول كلام أصحابنا ما يصح، وهذا الذي نرى أنه لا يصح، وإن صحت الصلاة في الأرض المقصوبة، لأننا لا نصححها لا لأنها حرام مثلا، لكن لأنها وسيلة للشرك. كما الذي يدرينا أن يصلي هذا لله أو يصلي للقبر؟ لا، ما ندري. نعم. ايش؟ نعم. والله لو انهم يذهبون به الى سجن المجانين لكان خيرا. مستشفى المجانين. نعم. هذا يجب ان يعالج. وهذا هل يوجد هذا حقيقة؟ يوجد؟ نعم. ها؟ أعوذ بالله. أين السنة؟ نعم. كيف؟ ما هو غصب عليهم؟ هل يتبعون الرسول ولا يتبعون أهواءهم؟ وين؟ هل فعل الرسول؟ هل فعل الخلفاء؟ هل فعل الصحابة؟ كلهم لهم أملاك ولهم أراضي ولهم بساتين، ويدفنون في البقيع في مقبرة المسلمين. الذي لا يتذكر الآخرة إلا بالاتجاه على قبر، هذا ما هم تذكر الآخرة. الرسول قال زوروا القبور فإن تذكر الآخرة. حتى هذا هو الآن في ناس الآن يذهبون إلى المقبرة المسبلة ويفعلون هذا. أنا أقول هذا بدعة منكرة. سبحان الله. عندك كتاب الله، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والرسول قال زوروا القبور فلن تذكر الموت، ما قال اضطجعوا في القبر. استغفر الله. اللهم رب هذه الدعوة القيامة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف هذا البحث فيما يتعلق بأسباب إجابة الله الكفار؟ ايه وش هذا؟ ها وجدت وين فيه؟ احسن يصور الطلاب. ولا إذا كان تعطينا صورة من قبل وسط أحسن عشان نراجع. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك، وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال قتادة وغيره كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك كما نهى عن الشمس كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربى على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب. مذهبة تصحيح شيء؟ لا أختي واحدة، أنا عندي مثبتة. ها؟ أنا عندي مثبتة. لا أنا اللي قبلها. بحيث تصير الصلاة هناك، نعم، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب. ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين، بل كما حرم الخمر فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منها، ولولا غلبة الفساد فيها لولا جواب. وكذلك تحريم القطرة منها لولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها. وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم. هذه مهمة جدا القاعدة، ليس على المسلم وليس له أيضا أن يطالب الرسل بتبيين المصالح والمفاسد، لأنه لو طالبهم بذلك لكان لا يؤمن إلا بما دله عليه الهوى. بل الواجب أن يستسلم لطاعة الرسل ولا يقول لما، فضلا عن أن يقول يجب عليه أن يعرف الحق. نعم. وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبة قول إلا نوفا. يعني هذه الحكمة لم يصل الله رسول الله عز وجل من أجل أن يعصيهم الناس وينابذوهم، بل ليطيعوا، فمن عصى فقد خالف هذه الحكمة العظيمة. نعم. وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق، ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا، والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. ومن تأمل النصوص المتقدمة يقول من هنا حتى قوله ومن تأمل النصوص سطر ساقط من طاء، يعني عند ساقط أو مكروه بلى أو هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة. نعم. وإذا قيل هي محرمة. نعم. من العلم. فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. أيضا يا شيخ ومن تأمل ومن تأمل النصوص المتقدمة، وهذا هو الصحيح أنها لا تصح في المقبرة وليست كالمكان المعصوم. المكان المعصوم القول الراجح أنها تصح فيه الصلاة، لكن المقبرة لا تصح، والفرق ظاهر، لأن المكان المعصوم إنما حرمت الصلاة فيه لحق الغيب وليس لأنه وسيلة للشرك، وأما الصلاة في المقبرة فلأنها وسيلة للشرك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني ولو كنتم خارجا، فكيف بمن يصلي عند القبر ويجعله قبلته ويتفرق في مكانه؟ نعم. وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها، فمما يدخل في هذا من غيرها ولا من غيره؟ ما في نص من غيره؟ ها؟ يبدو أنه من غيره، لأنه قال على ما يخفى من غيره. نعم، فيه نسخة من غيره في الأفراد. طيب، إذن تجعل نسخة. وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أي الدعاء عندها مثل هؤلاء الذين يقصدون أن يدعو الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتقاد أنه أقرب للإجابة، ويقول أو بها، بها بأن يقول أسألك لصاحب هذا القبر أن تغفر لي مثلا، فكل هذا من وسائل الشرك. نعم. وغيره فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إما نهي تحريم أو تنزيه وهو إلى التحريم أقرب، والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة في الدعاء بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عوامير الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها. كما يوجد الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي أعمدة يلعب بعض الناس للحجاج ويقول هذا العمود الدعاء عنده مستجاب، بل سمعنا أن بعضهم يقول للحاج يا فلان اشتر هذا العمود وسبره لأبي، وهذا جائز ولا غير جائز؟ فاهم يا محمود؟ المهم يقول الحاج مسكين يقول اشتر هذا العمود وسبره لأبي، كل هذا من المحرم. فليس في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام عمود ترجى الاجابه عنه، الله المستعان. نعم. اذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو اشد من بعضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. ومما يرويه بعض الناس وما يرويه وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، فهذا كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، والذي يبين ذلك أمور: أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعقوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لرفع شر كالاستنصار حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. فإذا كانت لا سيما إذا أجيب الدعاء، أحيانا يفتن الله عز وجل بعض الناس ويجيب الدعاء في حال يحرم فيها فتنة له. فلو أن هذا الرجل دعا عند القبر واستجاب الله له فسوف يفتتن ويقول إنما استجيب لي لأني دعوت عند القبر، فيفتن بها. والله ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من قول الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فعاذنا الله من ذلك. فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهي هؤلاء حال قال حال ساقطة من ألف وطاء هي حال أحسن من فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد، وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشك بكل طريق. الشرك تصحيح إنما تصحيح يعني التوحيد يقابل الشرك. يحيى ايش؟ نعم تقريب تقليد اي نعم هذا من باب التوسع في الكلام. اقول هذا من باب التوسع في الكلام. اما التقليد والاستلام عند الاصوليين لا، الاخذ بقول الغير بلا من غير طلب الدليل، واتباع الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه دليل، لكن هذا من باب التوسع. لا لا ما صحيح، وقوله دليل سواء عن اجتهاد او عن محل، الا اذا بين الله عز وجل ان هذا اجتهاد بغير محله مثل قوله عفى الله عنك لما اذنت له. نعم ايش؟ نعم ما موضوع سخط الله اذا عبد الله فيها على حسب ما يصنعه أهلها. ولهذا أجاز العلماء أن يصلي الإنسان فيها إلا أن يكون فيها صور، إن كان فيها صور المعبودات ما يجوز. سبحان الله، لعله اللي صار المساحة في القاهرة والناس كثيرين. يبيعوا ها بيوت أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة للدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن. نعم. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة رجاء أن قصد ورجاء اعتقدت أن معطوف على الدعاء. نعم اعتقدت أن معطوف على الدعاء. ما في الدعاء لا ورجاء على قصد. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء. رجاء الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك. قد إيش؟ قد أجدبوا مرات. أجدبوا؟ أجدبوا بالدهم. قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهل جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل خرج عمر بن عباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الكلام فائدة له تقيد وهي أن رجاء الإجابة عند القبور أول مكان بعد المئة الثانية هذه ينبغي أن تقيد لأنه قد يقال متى حدث هذا متى حدث قصد القبور رجاء الإجابة عندها فيقال إنه بعد المئة الثانية. نوائب غير ذلك قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا. فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل خرج عمر بن عباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر فإنه رحمة تنزل على قبره ولم تستسق عنده ولا استغاثت هناك ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها قوة إلى السماء وهي إلى الآن باقية فيها موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تمسكه وكان السقف بارزا إلى السماء وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة 54 وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى وجرت بعدها. وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنها ستخرج نار في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى بصرى قرية بالشام وهذا يدل على عظمها وارتفاعها ولهذا ضج أهل المدينة ضجيجا عظيما وصاروا يتوافدون على المسجد لمدة 3 أو أكثر وكانوا يسمعون مثل الصواعق تتفجر الأرض ورهبوا رهبة عظيمة مع أن الرسول قد أخبر بذلك لكن ليس الخبر كالمعاينة الإنسان قد يخبر عن شيء مهيل ولكنه إذا ولا يتأثر ذاك التأثر لكن إذا وقع صار له أثر كبير. الله أكبر. وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط الخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرهه، على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفا. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك، ولا قدوة بهم، فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير، وعندهم التابعون، ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. ومن تأمل كتب الآثار وعرف حال السلف فيقن قطعا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها أصلا، بل كانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله من جهالهم، كما قد ذكرنا بعضه. فلا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة، أو لا يكون. فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم، ولم يجز أن يعلموا ما فيه من الفضل العظيم ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير لا سيما الدعاء. فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه نوع كراهة، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعا وشرعا. وإن لم يكن وهذا الذي قال المؤلف رحمه الله واضح، لأن الصحابة والسلف الصالح إما أن يكونوا جاهلين بهذا الأمر أي بهذه الفضيلة، وعلمها من بعدهم، وهذا محال. كيف يكون السلف يجهلون والخلف يعلمون؟ مع وإما أن يكون عالمين لكنهم زاهدون في هذه الفضيلة. وهذا أيضا محال لأننا نعرف من السلف الصحابة والتابعين أنهم أحرص الناس على فعل الخير. فمن المحال أن يعلموا أن الدعاء عند القبور أفضل وأقرب إلى الإجابة ثم لا يفعلونه. وهذا صبر وتقسيم واضح. نعم. وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية، كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها من شطوط الأنهار ومغارس الأشجار وحوانيك الأسواق وجوانب الطرقات وما لا يحصي عدده إلا الله. وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في غير موضع، مثل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقادر ولا وجوبه فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قولها البغي بغير الحق لا يدل على أن هناك بغيا بحق، لأن البغي كلهم بغير الحق، لكن إشارة إلى قبح، أي قبح البغي وأنه لا ليس به حق. كذلك أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ليس معناه أنه إن كان لكم سلطان فأشرك، ولكنها إشارة إلى أنه لا يمكن أن يوجد سلطان أي دليل على أن لله تعالى شريك. نعم. وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره. ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا يعلم. وما أحسن قوله تعالى: ما لم ينزل به سلطانا، لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات. ومثل هذا قوله تعالى وهذا الذي أشار إلى الشيخ رحمه الله جيد، يعني معناه أن هذه المسألة ليس للعقل فيها مدخل وليس للحكايات فيها مدخل، يعني الشرك بالله، فيمتنع القياس ويمتنع تصديق الحكايات ويقتصر على ما أنزل الله به السلطان. نعم. ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم، فيقال لهم: نحن لا نخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم، فإنهم خلق من خلق الله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله، فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله، وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله، وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيا من السماء، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركاء، ولم يبتدع في دينه شركاء، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من نعم ولم يتبع في دينه شركاء. عندي ما يفرق بين شرك وشركاء، لكن ما فيها همزة. أنا الثاني عندي ما فيها همزة، الأولى فيها همزة. إذا كان الأولى فيها همزة لازم تكون الثانية فيها همزة، وإن لم تكن وإن لم يكن فيها همزة في الثانية لازم ألا يكون في الأولى، لأن الثانية هي الأولى. أشيلها همزة. أي شلها. شلها بلطف. ولم يبتدع في دينه شركا، فأي الفريقين يحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله ولم يبتدع في دينه شركا، أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهؤلاء من المهتدين، وهذه الحجة المستقيمة. فهو الآمن المهتد. نعم. فهو الآمن المهتد. عندك فهؤلاء من المهتدين. نعم. لا الصواب فهو الآمن المهتدي. نعم. ثالث هذا. المطبوع. نعم المهم على كل حال فهو الآمن المهتدي، هذا جيد. نصح مع النصح لديك الأخ. بل من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك فهو الآمن المهتدي، وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم. فإن قيل جاءوا في أصل. نعم. إيه نعم. مثل هذه الصيغة عند العلماء تدل على الحقيقة. وهو حقيقة يعني الإنسان في شك من هذا. إن عائشة تكشف طلب الرسول لأجل ينزل عليه المطر ويقول رحمة الله. نعم. هل لا نعم ثانيا ما ندري متى هو يقول 300 سنة، وهذا مما يضعف الحديث لأن متنه فيه هذه النكارة. نعم. والمسألة كما ترى عن ابن إسحاق عن رجل آخر. نعم. الكلام ايش؟ نعم. لأن رأيي عموما في هذا وغيره كل المنكرات التي ليست شائعة عند العامة فلا ينبغي أن تحدث عنها، لا مسألة القبور ولا غيرها، لأن التحدث عنها يفتح الباب ويقبل الشهادة، ثم النفوس تشعب دائما إلى الباطل. ولهذا يأتينا أناس يقول حصل كذا وكذا تكلم عنه كل جمعة ولا نتكلم. الشيء الخفي ما لا, لا, لا ينبغي إعلانه بالكامل. الشيء عوامك الآخرون. التحرير ما فيه مثل هذا التفصيل، ليس فيه هذا، ليس فيه هذا. وأيضا وأما مسألة الذين يأتون من بلاد يعني يفعلون هذا الشيء ينظر إن انتشر في قومنا فيناه، وإن ما نعلم أن هذا رأي وأن هذا من الحكمة شيء لا يتبين الناس الأحسن ترى. أما إذا شاعت الناس يعني في المجالس أو فلا بد من البيان. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل يجوز في مسائل العقيدة ترك بعض الدعوة؟ أي نعم، يجوز أن تدعوهم فتبدأ بالأهم الأهم، قال هذا هو الواجب، ثم عند الدعوة لا تنكر بل بين التوحيد وفضله، لأنك لو أنكرت معاليه القوم لا يقبلون منك، وربما ينالك منهم أذى. نعم عبد الله عندك سؤال؟ بنعوى أنا رأيته يدك ارتفع، خلاص انت ما عندك. ايش؟ لم يحرم الله اكل لحوم الاموات الا الانبياء، غيره قد يقع كرامه، اما الجزم فلا نزم الا بالانبياء. نعم نعم نعم. نعم نعم. ويقولون ان هذا يعني وان كان سببا لم يرد، ولكن هذا سبب شان الحس به، كما يعني كما شان الحس به بان ذوات القبضه او ذوات القبضه انه ثبت يعني ثبت لم يرد الشهوه الدماء او ثبت بالحس. هذا ما ثبت بالحس، هل ثبت ان هذا ان صاحب القبر هو للنفعه؟ لا ما ثبت، لكن كون السقمون أو غيره من الأدوية تنفع مجرد نفس الدواء. ولكن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بفتنة فتؤثر المعصية حسب اعتقاده، ابتلاء من الله عز وجل، فيكون هنا الإجابة والانتفاع حصل عند الفعل لا بالفعل. ويجب أن يعرف الفرق بين كون الشيء حصل بالشيء أو عند الشيء. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، فإن قيل فقد نقل عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره، وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك للمروذي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس. وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أنه من صلى عليه 70 مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في بسم الله كما قال الشيخ رحمه الله المصنفون في مناسك الحج يذكرون زيارة المدينة، فهل يعني ذلك أن زيارة المدينة لها ارتباط في الحج؟ الجواب لا يعني أن لها ارتباط، لكن لما كان الناس فيما سبق تشق عليهم الأسرار جعلوا زيارة المدينة مع الحج ليكون السفر إليهما واحدا، وإلا فلا علاقة، الحج يتم بدون زيارة المدينة وزيارة المدينة تتم بدون الحج. وهذه مسألة لا يفهمها كثير من العامة، كثير من العامة يظنون أن الزيارة زيارة المدينة من مكملات الحج وليس كذلك. نعم. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها فجازت القراءة كغيرها. وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياء، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره. وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العقوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون. قال عندي في الحاشية في المطبوعة القبوريون كذا تكررت في مواضع كثيرة ستأتي، في حين أنها في جميع النسخ المخطوطة وفي كل المواطن التي أوردها المؤلف يقول المقبريون والمقابريون كما هو مثبت، ولم ترد بلفظ القبوريون إلا في المطبوعة، ولعله تصرف من أحد النساخ أو المصحح للمطبوعة. هذا هو الظاهر، والظاهر أنه جعلها القبوريين لأنها أوضح عند العامة في عصر الطب فجعلها قبوريين، ولا المقبريون أحسن لأن يشمل المقبرة كلها. نعم. قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعدم أمرهم المقتضي فيهم أشد من بعدهم، يعني أن طلبهم للفضل وللأماكن الفاضلة أشد من بعدهم، ومع ذلك ما عهد عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى القبور ليدعو الله عنده. فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين: أحدهما أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، الثاني أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه نعم هي لا تتناقض. ولذلك نعلم ما ذكره بعضهم أن العلماء أجمعوا على قبول شهادة العقل، وآخرون قال أجمعوا على رد شهادة العقل، هذا لا يمكن. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في نقل الإجماع، ونقل الإجماع صعب جدا جدا. ما الذي يدري؟ والأمة متفرقة في كل شرق وغرب وجنوب وشمال. ولهذا قال الإمام رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريني لعلهم اختلف. وهذا فإن هذا من باب تناقض الإجماعات وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا. فكيف والحمد لله لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب، أو كلاما هذا معناه. وهذا كذلك معلوم كذب. وهذا كذب عندي كذلك. ما في كذلك شيء إيه وهذا كذب معلوم بالاضطرار عند من له معلوم كذب. وهذا كذب معلوم كذب. نعم. وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر قبر لم يقم ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء، فما باله لم يتوفى الدعاء فما باله لم يتوحى الدعاء إلا عنده. ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها، وإنما يضع هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت، فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها

ها بالباء بضعف التعذير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر، وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استجيب لبعلم بن باعور في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين: منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. وأما المعقول نعم ما سأل أحد نعم أصلا أنه لا يوجد قبر نبي معلوم إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ يعني يقول قبر الأنبياء في قصة الشافعي يعني ما يزعم. بالنسبة إيش؟ قصة إيش؟ هنا الكرف بفاس الكرف نعم. ها؟ إذا صح ما يحدث عند قبره؟ إحنا ذكرنا لكم من قبل، قلنا إذا استجيب الدعاء في أماكن ليس لها خصوصية في الدعاء فهذا من باب الفتنة. نعم. أيهم؟ هذه من البدع العملية، لأن ما عندهم العلم في هذا. هي من البدع العملية لكن قد تكون شركة. كيف كيف نعرف آل البيت من غيره؟ لأن ما من صاحب الخرافة أراد أن يحدث خرافة. لأن ما من صاحب بدعة أراد أن يبتدع بدعته إلا وإذا أولا أنه لا وآل البيت كلهم صالحون إذا أراد أليس أبا لهب يعتبر هاشم عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كما تعلم. ثم الذي يدعي أنه من آل البيت يحتاج إلى ثبوت هذا بنسب متسلسل أو باستفاضة مشكورة. أفهمت؟ لا بد من هذا. نسب متسلسل أبي فلان وأبو أبي فلان وجد أبي فلان وإلى آخره حتى يصل إلى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مستفيض مشكور. أما من شاء قال أنا من أهل البيت ما يصح. ثم يقال أيضا العبرة بالدين والإيمان. سلمان الفارسي من فارس، ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت. نعم يا سليم. إيش؟ نعم صحيح. لا وأيضا من المهم أنه إذا قال أنا من أهل البيت نقول يجب أن تكون أول من ينصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من أهل بيته، فكيف تدعو إلى مخالفته؟ ثانية شيخ فيها الناس يعني يسمون عمار من الأسراف ودالهم يأخذ جميع ما رفضوية ولا عندهم حلمي وشلون؟ فيها الحين الناس كلهم الأسراف الرجال يأخذ منه ويفرق يأخذ رفضوية يأخذ تبليدية يأخذ لي ويفرق لكن أنا ما نفضل شيء هذه بعد مشكلة عندهم رفضتهم أعز من الرجال على كل حال هذا من الغلط اظفر بذات الدين تلك وتذاك الله المستعان.